والذي يسأل عن تأخير صلاة الفجر بسبب النوم، وأن وضعها في أوقاتها يحتم على المسلم أن يعتني بها غاية الاعتناء، وأن يؤديها في أوقاتها التي شرع الله جل وعلا، وأن لا يتساهل أو يتكاسل. وإذا فرض أو وإذا وجد في حالات أن النوم غلب الإنسان فلن يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو غير ذلك من الأوقات، فإن الذي عليه أن يصلي الصلاة حين يقوم من نومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليس عليه في هذه الحالة إلا أن يصليها إذا ذكر، لكن ما ذكره السائل من التكاسل والتهاون هذا لا يعفيه من المسؤولية. ولو أن السائل نام بعد العشاء لا استيقظ مبكرا، ولهذا فإن الرؤوف بالأمة محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كره الحديث بعد صلاة العشاء والسمر، لأنه يقعد عن صلاة الفجر. جاء في الحديث الصحيح: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي السمر، لأن من سمر بعد العشاء وسهر في الغالب سوف يثقل عليه القيام لصلاة الفجر في وقتها، وقل من يسلم من ذلك إلا من أعانه الله، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت أسباب السهر والمغريات به، كما تكاثرت المثبطات عن الطاعة والمضعفة للنفس عن تحملها. وقد قال الله في أمر الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الصلاة ثقيل على من لم يكون من الخاشعين، والإنسان ينبغي أن يعالج نفسه ليكون من عباد الله المتقين، حتى يؤدي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فأنصح السائل والمستمعين كافة أن يحاولوا المبادرة إلى النوم في وقت مبكر، حتى يستيقظوا لصلاة الفجر في وقت مبكر، وحتى يؤدوها في وقتها مع الجماعة، لأن من سهر إلى منتصف الليل أو بعده أو قرب الفجر يصعب بكثير أن يستيقظ لصلاة الفجر، إلا من ندر، من أعطاه الله جل وعلا إعانة ولقاه توفيقا وتسديدا، وهذا إنما يكون للمتقين. ولو أن اتقينا الله حق تقواه لكنا في حال من السعادة والعز والاستقرار والأمن في كل مكان من أوطان المسلمين، ولكن المسلمين أضاعوا أمر الله وفرطوا في أوامر رسوله وتهاونوا بدين الإسلام وجلبوا من مسببات الفساد والبلاء والشر من سينما وتلفزيون وأغان ماجنة وقصص منحرفة وتمثيليات مضلة ما أفسد على الناس حياتهم وأضاع بركات أوقاتهم وصدهم عن دين الله جل وعلا. فنسأل الله السلامة والهداية، ونسأله للسائل والمستمع والمتكلم أن يوفقهم جل وعلا لما يقربهم من رضوانه ويباعدهم من سخطه، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نستطيع أن نقول أن مثل هذا السائل يأثم بتأخير الصلاة إلى بعد، نعم، جاء في كلامي أن نعم لا، أنا أردت أن يعني أعيد، نعم، هو يأثم، نعم، لأنه ما دام عن تكاسل وتساهل وتهاون فهو يأثم، وإنما الذي لا إثم فيه من غلبه النوم بدون تفريط منه. نعم. سؤاله الثاني يقول: إنني أعمل بمؤسسة ومعظم موظفيها لا يصلون، حتى صاحب المؤسسة لا يصلي ولا المسؤولين فيها لا يصلون، ونحن الموظفين الذين يصلون نجمع بعضنا ونصلي ولله الحمد أمام الجميع، مع العلم أننا ننصح الجميع بالصلاة معنا ولا نستطيع مكالمة بعض الموظفين، إما لأنهم لم يصلوا من قبل أو لأسباب أخرى لا ندري ما هي. فالسؤال: هل نحن آثمون؟ وهل علينا ذنب لعدم جلبهم بالقوة للصلاة معنا؟ وهل لنا أن نخبر الهيئة عنهم؟ الجواب: أن الذي عليكم أن تنصحوهم وتأمروهم بالمعروف، وإذا لم يجد ذلك أن تبلغوا عنهم السلطة، وإذا لم يحصل لكم ما تريدون من حملهم على الصلاة أن تتركوا العمل معهم إلا إذا لم تجدوا مصدر رزق إلا معهم عمل، فأن تصبروا وتلحوا وتكثروا من الإلحاح عليهم والدعوة لهم بترك هذا المنكر العظيم، لأن ترك الصلاة عن تعمد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن ترك الصلاة تعمدا مبيح للدم، أي أن من تعمد ترك الصلاة وأمر بها فلم يمتثل أنه يقتل، كما أن تارك الصلاة لا يرثه ذووه، المتعمد لترك الصلاة لا يصح العمل معه ولا التعاون معه على شيء إلا إذا لم تجد وسيلة لرزقك وعيشك إلا بالعمل معه، فأن تعمل معه في كسب العيش، وأن لا تصاحبه ولا تحبه ولا تأنس به ولا تظهر له البشرى والفرح والاستبشار، لعلك أن تنجو بذلك. وبالله توفيق. هذه رسالة وردت من جدة من المرسل ألف سين ألف، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أرجو يا أخ سليمان عرض مشكلتي هذه على أحد المشايخ، وأرجو أن تجد عندهم الحل الوافر. ويقول: مشكلتي تقدمت لطلب يد ابنة خالي، خالي أخو أمي، ووافق على ذلك، إلا أنه اتضح لنا بأن جدتي أم أمي قد أرضعتني عدة رضعات، ولكن لم أرضع مع خالي لأنني لست مقارب سنه، وكذلك البنت لم ترضع من جدتي التي أنا رضعت منها، كذلك إن والدتي لم ترضع البنت أو أحد أخوتها، وأنا كذلك لم أرضع من أم البنت أو أحد أخوتي رضع منها. المهم أن الرضاعة التي تمت بواسطة الجدة الكبيرة والتي تخصني أنا الرضاعة وليست البنت، فهل في هذه الحالة أصبح عم للبنت أم يجوز لي الزواج منها؟ فمثل ما سبق أن السؤال يكمن في أني هو أعاد السؤال مرة أخرى. الجواب: إن كنت رضعت من جدتك أم أمك 5 رضعات فأكثر فأنت عم البنت ولا يحل لك الزواج منها، وإن كان رضاعك أقل من ذلك فإنها تحل لك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: 5 رضعات معلومات يحرمنا. ومفهوم هذا الحديث أن ما دون 5 رضعات لا يحرم. وبالله التوفيق. هذه من عبد الله فضل عبد القادر من السودان، مدينة توتي، الخرطوم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، في بداية حديثي أود أن أشيد بالبرنامج والذين يجيبون على أسئلة المستمعين، وأقول لهم: أحسن الله إليكم. أما سؤالي هو عن فضل ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: أن الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، له فضل عظيم، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فالصلاة إذا صلىها العبد على رسول الله يصلى الله عليه بها 10، وقد أمر الله بالصلاة والتسليم على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، وختم الدعاء بالصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والتسليم من أعظم أسباب إجابة ذلك الدعاء. فإذا دعا الداعي ربه ابتدأ دعاءه بالثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، ثم سأل ربه حاجته ثم ختم دعاءه بصلاته على رسول الله، فإن هذا حري أن يستجاب له دعاؤه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبالله توفيق. الرسالة هذه وردت من راشد سليمان الصغير الوصابي، يسأل عن الزيادة في فاتورة البيع. يقول إني أعمل في أحد المحلات التجارية في بقالة، ويأتي إلي بعض الزبائن الأجانب الذين يعملون في شركات أجنبية أو وطنية، ويشترون مني بعض الحاجيات والسلع، ثم يطلبون مني فاتورة بمشترياتهم، وأن أزيد لهم قيمة المشتريات 50 بدلا من 40 ريال مثلا، وذلك ليقدموا الفاتورة إلى جهة عملهم ويقبضون قيمتها مستفيدين بالفرق لصالحهم، فأرجو فتواكم عما يصيبني من إثم لقاء تصرفي هذا من عدمه، وتفضلوا فضيلتكم بقبول عظيم احترامي. الجواب أن هذا محرم، وهو من الإعانة على أكل أموال الناس بالباطل، ومن ظلم الناس للناس، وجاء في الأثر شر الناس من ظلم الناس للناس، فهذا إثم وظلم وتأخير للسحت وخيانة لأصحاب تلك الشركات، وتأخير للحرام وإعانة على الباطل، فيجب على المسلم أن يتجنبه، ولا يحل لصاحب محل أن يكتب فاتورة كاذبة، لأنه من الكذب والزور. نسأل الله السلامة من ارتكاب المحرمات. وبالله التوفيق. الرسالة هذه وردت من محمد زكريا من نجران، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أثني على المشائخ وجميع من ساهم في هذا البرنامج. ولدي أسئلة. أولا، كثير من بعض الأصدقاء الشباب يؤسفني الأسف الشديد عدم اهتمامهم بالصلاة وأوقاتها، فأنا معهم نلعب في الملعب، وعند قرب وقت المغرب أتركهم وأذهب إلى المسجد للصلاة، وهم ما يزالون في لعبهم لكرة القدم حتى يمر المغرب، فهل علي ذنب في لعبي معهم، علما بأنهم عارفون كل شيء ولكن مماطلون ومشغولون بالكرة، ولو نصحتهم كأنهم لا يسمعون؟ الجواب أن اللعب، أصل اللعب ليس من الأمور المباحة، لأنه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فكيف إذا انضم إليه مجالسة هؤلاء المفرطين التاركين للصلاة الذين يخشى أن تسري عدواهم إلى من يجالسهم، لأن المجالسة والمصاحبة أثر من آثار الاقتداء والتأثر، فلا يجوز لك أيها السائل أن تلاعبهم أو تصاحبهم أو تجالسهم ما دمت تجد في ذلك سعة، وليس عليك لازم أن تلعب أصلا، فكيف يكون لازم أن تلعب مع هؤلاء بالذات؟ بل ابتعد عنهم ولا تلعب معهم ولا تجلسهم، خشية أن يصيبك عذاب الله إذا نزل، فإن العذاب إذا نزل أصاب الصالح والطالح، أصاب مرتكب الذنب وغيره، وكان على من هو مسؤول عن أمثال هؤلاء من ذوي حسبة وغيرهم ومن السلطة أن تمنع اللاعبين عن اللعب أوقات الصلاة، لأن إضاعة الصلاة من أعظم إضاعة أمر الله، وإضاعة أمر الله سبب للفساد في الأرض وحلول النقم واستشراء البلاء والشر والفوضى والاضطراب. لا شك أن ارتكاب المعاصي وإعلانها وتعطيل الصلوات عن أوقاتها من أعظم فساد الأمم وتدميرها والقضاء على كيانها وذهاب ريحها وبركات أوضاعها. وهذه الألعاب المعروفة في الرياضة من أعظم إضاعة أسباب إضاعة الصلاة، فعلى القائمين عليها وعلى القائمين عليهم أن يرعوهم ويأمروهم ويزجروهم عما حرم الله، ويعاقب من يتساهل بأمر الله، ويطرد من اللعب حتى من الأندية الرسمية من كان يتساهل بأمر الصلاة ولا يؤديها، والمسؤولية تقع على كل واحد، فإن كل إنسان في هذه الأمة الإسلامية مسؤول، الراعي الأول ونوابه والمسؤول عن الأعمال، وكل شخص يتحمل مسؤولية فهو مسؤول عن من تحت يده، سواء كانوا لاعبين أو كانوا أصحاب عمل، مسؤول عنهم ومحاسب عليهم وعلى تفريطهم إذا تساهل. فعليك أنت أيها السائل أن تتجنب اللعب مع هؤلاء، وأن تبتعد منهم غاية الابتعاد، وأن تترك اللعب كله، وإن لم تتركه أن تحافظ على الصلاة عند حضور وقتها، وأن تؤديها مع الجماعة، وأن لا تحضر لملعب يبعدك عن الصلاة مع الجماعة. وعلى المسؤولين على كافة أوضاعهم ومستوياتهم أن يخافوا الله في هذه الأمة، وأن يصدوا الشباب عن الانحراف والسلوك في صراط الذين ضلوا عن هدي نبيهم وبعدوا عن دينهم، حتى لا تصيبنا المصيبة وحتى لا يقع علينا بلاء بسبب تفريطنا. وبالله سؤاله الأخير سؤال محمد زكريا، في الحقيقة جاءت الإجابة عليه في إجابتكم على السائل الأول.